لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر خيرة أو خورة، فنقول الخور مصب الماء في البحر، وجمل خوار رقيق، وأرض خوارة لينة سهلة، ورمح خوار ضعيف، وخار الحر والبرد والرجل ضعف وانكسر وفتر. فالمعنى المحوري لهذا الجذر تخلخل أثناء الشيء أو رخاوته بحيث ينفذ منها أو فيها بغزارة، كالخور وهو شق في الأرض مفض إلى البحر. ومن ذلك استخار الرجل، استعطفه، رجا أن يلين قلبه وباطنه ويسهل. أما الخوار من أصوات البقر والغنم والظباء فهو ينبئ عن فراغ كبير أو تخلخل في البناء تمر فيه الريح، كما في قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. والخير ضد الشر، هو من الرخاوة والطراءة كما أن الشر من الجفاف والحدة. وقد تأتي في القرآن بمعنى انتقى واصطفى، كما في قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر حسنة، فنقول الحسن الكثيب وهو الجبل من الرمل النقي العالي، والحاسن القمر. فالمعنى المحوري لهذا الجذر نقاء الشيء ورقته بخروج الخشن أو الغليظ الذي يخالطه فيشوب رقته منه، كنقاء الكثيب من الصخور، وكالقمر ذي الضوء والبياض النقي. ومن هذا عبر الجذر عن الحسن أي جمال المنظر ونقائه، كما في قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، وكما في حديث الإيمان الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فهذا يستلزم منتهى إخلاص العبادة وخلوصها من كل شائبة معتمة في نيتها أو إتقان أدائها.